غير منفرد للتناسب رعاية للتناسب لكرة لحاظ التناسب بين الكلمتين فدوم برا سرا جواب بسوال بعد هذا تقول الحكم كغير منفرد بعد هذا تجل كلمة منفرد لا تجعل كلمة دا حكم من منفرد فصلاة لم تنجد فإن صلاة لم تنجد قرآن كرغلية في غاب المنتهى الدماغ غير منفرد الصلاة جرى تقول في تنمين الغاية اغنى بالجواب جائز جائز انفراد غير منفرد للتناسب ان رعاية للتناسب لجهة رعايتنا اصل رعايت التنافس بين الكلمتين كما تدريك من اثنين تناسب لهذه نجدي يبدل من جائز كلمة صلاة إذا جاء هم وزن في وزن القصرات كما ترى بالبارة في مبيعها انفراد جائز جائز مثالي صلاة بدا تناسب بين الكلمتين رعاية التناسب بين الكلمتين لا يؤمن أهم عندهم بل أجل كان لا يجبرا هذه ضرورة مثل صلاة في قرنين في قرية السم ويجب تناسب خاصة في مناسبة في خاصة في أغلالهم ترى مثل أجل هم تنين بل بذلكهم تنين بل وكلمات في قرآن في قرنين بل أعطول أكثر في قرنين بل ووضم في أكثر في قرن موافقت بل وآياتنا في يجي وجهنا آياتنا في قرآن داخلي لك أراخر ذا آيات في القرآن لا بس منادي لك أراخر ذي مستري أشعار لك فاتة موافقة في الوضن لي بس أكثر آيات في القرآن لي باقي لهذه موافقة في الوضن في كترة ذا بي لإنقلاب يقول المطريق ذي ضرورة وجهنا وجيب ذي برتشيري لكنا هذا التشيري بدريك اسمه وأهل كرسان هذا التناسب على كل كتاب ودنا بانفراد جائز لك لذكر انه يزول فرقيه فقدرات جائز لك نفكر ذا بكل اغلاق يوتي ويجب صرف مريض نبرته ولم يجب لك يبدا جواب قال ويزول صرف مريض يزول كمان هذا الانحاف مقيد بجانب تفصيل ذا الخبر بعد قال جواب نہ کو سننے جواب جواب کو پورا کا عبارت کی بھی جواب ہے وہ بھی جواب دا کا نہیں ہے سمانی کلا کے جواب میں ہے انسان خاص کلا کے جواب میں ہے انسان عام انسان خاص دا ہے مثال دل ضرورت کے جانب میں یعنی بن سکتی بھی جانب موافق جانب میں ہے جانب میں فكرت هذا قضية مجبابة لكم مجباتي جانب مباسك إجاب ده فكرت هو الإنسان قاتب مطبيب جانب مباسك كتا يشبوت في كتابة الإنسان أو جانب مبالك ومجبات في صلب ده فالإنسان قاتب في جانب مبالك صلب في كتابة الإنسان فده هم مثال جانب مباسك في صلبات الصلب ده الإنسان ليس بكاتب نصلب دیتا ہے بندے انسانہ دا جانب مالی اور جانب مخالف پساری بات اجاب دا و دفع الانسان علی کا دیتا ہے بندے جانب مالی کی ثبوت سے کتابت کرتا ہے لیکن اس انسان حال دیتا ہے نصلب دیتا ہے ضرورت کی جانب مالی مالی قدر مثال کی الانسان کا دیتا ہے الانسان کا دیتا ہے بندے کہ کلا انسان خاص مانا کے لئے یہاں سے نصلب دیتا ہے کتابت انسان کا ضروری ہے جانب مالی کی غلط کی ضرورت جانب معاشق اور سلب کے کتابت کے انسان نظر نہیں آئے نہ کی بھی کتابت آئے یا سلب کی ضرورت میں جانا کہ جانب مخالف نہ کی بھی کتابت کے انسان نظر نہیں کہ جانب مخالف لائے کہاں کا ضرورت سلب فعال انسان نہیں کی بھی کاتے دل کے راتا منا دو غلط انسان خاص پڑا کہ جو علیہ کلام انسان خاص جو اتنے جا کے لئے انہوں نے دکھ کے کتابت سے انسان کا ضرور لے رہے لا جانب مخالف ہے اور نہ سلب دے کتابت سے انسان کا ضرور لے رہے پھر رفع دے انہوں نے دے ضرورت کو تلے دواری جانب لے رہے لگا انسان خاص ہے لگا انسان کی سنے دا ممکن تو انسان خاص ہے سنگرے موجود ہے تو انسان خاص سنگرے موجود پہنے کا یہاں ہے میں نے یہ سبت کے موجود لے ضرور لے رہے لنہ کی ضرور لے رہے فسبت کے وجود لے ضرور لے رہے عدم محال تام نفی دن داری واجی وجود نمی‌کنه. متاسف بودیم که این نفی وجود داری و این وجود نمی‌کنه. متاسف نیستم داری. تو انسانی عادی تهیه شرط بوده برایی بیجانی به مخالف اصل کلاس. شرط بوده برایی بیجانی به مخالف. بیجانی مخالف وقتی که اونا تو مجبور بیجانی مخالف شرط مخالف تهیه مخالف کجا؟ اس انسانی عام تجربه کشوری انسانی عام حیات بیانی بیوجود آبادی های اصلاح بیزاردی به عدم مقایسه بیانی بیوجود به مطلب اصلاح بیزاردی به عدم که عدم یه نه جریم این که داوودی جریمی کردیم انسانی عام مقایسه بیانی به عدم دیده اصلاح بیزاردی به وجود نه که دست وجود نه جریم که به عدم جریمی کردیم مثلاً خوشحالیت برای که انسان عام مقایسه بکنه به عدم لکه جمله‌ای که تو وجود نمی‌داری خوشحالیت برای خود نمی‌داری اون است که عدم ضروره که نه این وجود نمی‌داری لکه جمله‌ای که و وجود داره که انسان عام مقایسه بکنه به وجود جمله‌ای که تنها من هست یا عدم جو وجود کار نمی‌کنه عدم وقتی که وجود کرد مثلاً خوشحالیت برای عدم که عدم نمی‌داری وجود ضروري ليه هذا لأن الإنسان عام قد يبعثه كما نحن وبهار تجربه من قدوجه يجوز تلقه دا مجباده أقول مجبات الإنسان عام وقيد بلان الوجود من قبل أن الوجود ثم إذا ما يقرأ ولا إذا ذلك هو جانب موافق جانب موافق هي صرف ولا بي أجانب معرفة ذلك عدم يسأل إذا صرف جزرته جانب معرفة ويجوز تركه جائل لا يستطمع عدم الشرط أن لا يجب عليه فقال هذا في سورية تناسيب دي هنا أن يجب عدم الشرط أن لا يجب إنه غير انتراك أن لا يجب عليه أقول تلك انتراك انتراك فضروري لها لك فضر تحيري كيه أقل يعني لها لك فضر تناسيب لا لا لا انتراك هذا غير متعلق بقناة المتعلق كله طيئي فقط ادراء لكنا لجميع أسبابنا يليوك أن تعمل بيليوك متكلا جرت الفيرية تناسوك وراتينا بيليوك متفديته غير متعلق يقول حياتك أمنا أبوث أبونا هو يستعبكي متكلا يتو ويجون سرقه ويجون سرقه قدام الناس راكي بين متعلق سوا للكل غير متعلق باينة ودخل مغيب يقول حياتك وطلعينة یہ کہ نا کہ طرح جو ذات کی سریہ طرح سے وہ جنا کو بہت مینا داخل کی یا جرد داخل کی وہ جو کل جرد تو نہیں ہوا جنا کو ہے ان طرح بانے والا یہ میرے کے ساتھ وہ ان طرح کا ہوا طلع نہیں ہے جب کہ طرح یہ جرا بتا رہی تھی کہ یہ سر ہے یہ جرا ہے وہ جو کر دو دم انا یا ازائی سر کو مرمان زرگا اول جو بھی نہیں مطابق کو حکم نہیں مطابق یہ لگا من زمانہ المنكرف وصفات ذا حسد بدل في المنكرف ويجب سرقه يقين جيدا ذا ولد غير المنكرف مرتب روكم للمنكرف أخص المنكرف إذا ما بك جيد تنوك بك تذر تشريع تنفسه باكي دا يترى في رعاية تذر تشريع تبوكو بريك اسمكم إفراد عن الانتشار إفراد عن الانزحاب أو رعاية تخاشي نقول إفراد عن الانتشار ضروري اس کا کلام کو ضرورت کے حساب سے ہم نے یہ والے اسرا کے بعد ان کے خطاط میں اعلان کیا لکنا پہلے مولوی مسئلہ وما يقول مقامهما اذا سبب کہ ان کو مقام دوسرے الجمع جو جمع ہے وہ بس ان کے لیے ہے اذا میں تعریف پر سے تجھے تو جمع ہوا جمعی مصالح جو جو کے انسان نے دلی دلی دعوت کے تصدیق میں کہا یہ ہے یہ جمع اب تصدیق میں کہا kita berkata jamalah kepada suhana wala kari jam dah kan kami juga berada ya dah suka Allah ke jamalah kata farah jala tu hanya ambu khutbah ya nisal kata wartawa'i ya tu farah ya tu hanya ada suka Allah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ke jamalah ماذا فتحت؟ إذا كان يجب أن يكون هذا الجمال بالألحين يعني أنه مصرع الجمال قبلاو عمراهم جمع ملكا امكان الجزء الابدو المتع في الصديق فرزنك الاتراج من قيادتها حقيقة فرزنك الاتراج من قيادتها حكمان نتنور الاتراج من قيادتها حكمان نتدوار جمعين نتدوار جمعين فقدوات ربنا كل نصير دماء سنة بوجه او غير متعيق ان يكون فقدوات ربنا عليهم من اجرابنا نحسي بوجه سنها حتى بمحليه جمعين فلا هو مخليف جمعين يعلى ميت بالعدل او طلب لوجه سنه وأي مزيد أي مزيد تاكي تواصل بينا لك يزاد بينا مزار وحيش يتنقل أي وجه يقدم لكم حيث تنتقل بذلك حيث تنتقل لك لك أقاليد أنا عين لأن أقاليد جمال أقلوب أقلوب جمال أقلوب بارد يتنقل لك أنا عين جمال أنعام أنعام جمال أنعام بارد يتنقل لك فقدم لكم حكمان تقل بذلك حكمان لما نبقل لك عدد دخول إنها لك مساجد تتوزن لأناعيم ليكن تدوس أو مساجد تتوزن لأطالب ليكن من ذكر الحكمان تتلاتون ليكن تتلاق وزن إلى تلاق صابه للحمل يكون ذات وزن للحمل في أطلق ليكن يقول لك أنت أخذ آخر من الجنة يكون تتلاق من الحكمان لكن لا أحكم تتلاق من الحكمان أو بطء الحكمان يتلاقين أنه أطلق من الحكمان بل لكي كان في الجهال يفعل لك يفضيك بجيب تاهيم تاريك عليك عنيك تاريك يعني تقول لك غير مداريك أو بل نزوم دي بل جتاني يسارا يعني نزوم دي تاهيم تاريك هذا الوقت إذن نزوم لك أن يسارا دام عربي ليس كما كان باتي نور دولين دي كذرة جاء انتشاك الكامل لك فقعوز لا تجون لك ولاي أفق أمر آقل تأمون لك ولاي إذن حاجب لا لا فهلا تقول لك أن يسارك دي لفضل جاء إذن لا رفي ولا جاء لا رفي ولا جاء يجب وجهنا كان كلام بيوسف. كتبنا إيش كلام كلام بيوسف كان يسمع الله سمع سيد كلام يسمع الله على نفسه وجهنا. كتبنا حسين كلام يسمع الله كلام بيوسف. جواب. دعوة من جم كل عرض وجهنا. أو فعل فعل كان يسمع سيد وجهنا أول سيد. من جم كل عرض وجهنا الأدم لا خلينا نكمل جم وجهنا. حتى كان كلام كلام بيوسف. بيوسف وجهنا. بل كلام. الجمع هو على فتنه. معقول ما تقول له هي فخرجت واو ترى واو دعته فوالع اعتبرت لك ستمة تضرب بالنسي أتى الجمع فخرجت جمع أنت جمع فخرجت أو جمع فخرجت جمع هذا سورك جمع فلقد جمع رجل رجل رجل ورد بس لا رجل ورجل ورجل لك لا تقول لك رجال إذا لم يبقى دامنا الوطن الجمع على فنسة لا مجموعات أن كان بالنسبة بالنسبة إذا الورثة جاءت إذا فقصات جمعنا يراد لك إذا كان سؤولي كتلا مجموعة ذا خبر دهوم كتلا بكرا ولا لا أستنى بكرا شيكي بس هاي هو خبر دهوم كتلا بكرا ولا أهدوه ما أهل جمعه وثاني ما أهل على فتا نسمى نماني مدي إذا على فرنش كين جلتك في غاية كين جلتك لا دوارة إمكان كتلا دوارة مجموعة ولي إمكان جلتك أما كذلك أنا بس هاي يتا إمكان جلتك جواب على فتا نسمى تاريخ كل واحد كل واحد منهما هذا حج الفنية. الكلام معناه كل واحد يقول لك يا معناه سيد الدولة هاي يوم كان عنده.